هنا القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. اهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. وصل الشاعر محمود حسن اسماعيل ذات ليلة وضيئة من ليالي رمضان، وينفذ بسمعه ووجدانه ونبضات قلبه إلى أسرار عالمها الروحاني وفيض إشراقها النوراني، وإذا به يصغي فيما يصغي إليه إلى صوت المؤذن الذي يسميه الشاعر الداعي إلى الله، ففي ذلك الصوت العميق الذي يهتف في صمت السحر من القباب والمآذن تتدفق روحانية الشرق لتكسو الكون كله، ويهتز الجو بأشباح وطيوف شعرية هفافة. يقول محمود حسن إسماعيل: وشاعر في الفجر يسبي النهى بثورة جلت عن المأثم. ثورة بالسين هي قمة الانفعال والاشتعال والغضب، وهي غير ثورة بالثاء. وشاعر في الفجر يسبي النهى بثورة جلت عن المأثم. خياله من سدرة المنتهى ولحنه من وتر الأنجم. عفو الترانيم إذا نصها كادت تضيء الطهر فوق الفم. معنبر اللحن إذا ما شدا ورجع الأنغام في فجره. تخاله مجمرة والصدى فوح التقى ينساب من ثغره، وسائر الكون له معبدا أسرعه الإيمان من ثهره. النور لما صاح في جوه هلل بالأضواء من فرحته، ولاح كالنشوان من شدوه، يرقص من بشر على صيحته. كتم سر الشمس لم يروه إلا لذاك الصب في نشوته. كبر حتى خف من صدحه من نام في الكوخ ومن لم ينم، والديك لما رن في سطحه صوت ندي اللحم ذاك النغم، ورتل الأنغام في صبحه يطري بها النور ويهجو الظلم. ثم يقول الشاعر محمود حسن إسماعيل في قصيدته باع إلى الله المؤذن: تلك النجوم الغر لما رنا وطير النجوى لها نغمة، حبات نور ضافيات السنا جوهرها الله له سبحة. وقال: يا هتاف إني هنا أسمعها منك منى عفة، جنحتها بالطهر حتى غدت أزكى من الزهر، غذته النطف ريانة الأصداء إما شدت، جلى لها العرش رخي السجف، فحومت في قدسه وارتوت من منبع الرحمة هذا الرشف. هذه الطيور البيض قد رفرفت تعانق التسبيح من مسجده، والصبحة العذراء قد طوفت كأنها ناسكة في يده، ظمأ إلى الإيمان قد أشرفت تفنى من الشوق على مورده. ثم يقول محمود حسن إسماعيل متلازمان متعانقان في كل آونة وآن، كالظل في كبد الغدير يهومان، وكالشعاعة في تلفت نجمة وحشى هجير يهبطان، كالعطر في العبق المقيد في الزهور يجنحان، كربابة سكنت وعازفها بنغمته يدور متداخلان. في حلقة الغد شعر جديد لمحمود حسن إسماعيل إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.